إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله عز وجل رحمته بخلقه أنزل هذه الشريعة العظيمة على نبيه صلى الله عليه وسلم، فكان التشريع الذي أنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة هو أكمل تشريع جمع الله عز وجل فيه لهذه الأمة بين تأدية الحقوق وبين السماحة في التشريع، فهي شريعة سهلة ميسرة سمحة لا عنت فيها ولا حرج مع ما جمعت بين الحقوق العظيمة. فكان في هذه الشريعة الخير لكل من انتسب إليها واستجاب إليها، جمعت بين الحقوق، بين حق الله عز وجل وبين حقوق الخلق. وأعظم الناس منزلة عند الله عز وجل يوم القيامة هو أوفاهم بتأدية هذه الحقوق. هذه الحقوق جاءت في هذا الدين، رتب الله عز وجل عليها على تأديتها الأجر والثواب، وتوعد من قصر فيها بالعقوبة. والحديث عن تفريعات هذه الحقوق يطول ويطول، ومن هنا جاءت الحاجة إلى مثل هذه الدورة التي نسأل الله عز وجل أن تكون نافعة ومثمرة في إلقاء الضوء على هذه الحقوق المتنوعة. والنصوص كثيرة جدا في الدلالة على هذه الحقوق، وإنما أذكر بعضها. منها قول الله عز وجل: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. جمعت هذه الآية 10 حقوق ابتدأها الله عز وجل بحقه، ثم حق الوالدين، ثم حق الأقارب، ثم بقية الحقوق، إلى أن انتهى إلى حق الموالي وملك اليمين، وببيان حقه على سيده. ولهذا تسمى هذه الآية عند أهل العلم بآية الحقوق 10 اشتمالها على هذه الحقوق، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: إن لجسدك عليك حقا، ولعينك عليك حقا، ولزورك عليك حقا، ولزوجك عليك حقا. والحديث في الصحيحين. وقال سلمان رضي الله عنه لأبي الدرداء رضي الله عن الجميع: إن لربك عليك حقا، ولنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدق سلمان. فدلت هذه النصوص على أن هذا الدين مبناه على هذه الحقوق، وأن التشريع مبناه على تأدية الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه. وهذه الحقوق من حيث الجملة تنقسم إلى قسمين: حق لله عز وجل، وحق للمخلوق. فحق الله عز وجل هو ما أوجبه على عباده وجعله عليهم متحكما، وحقوق العباد هو ما أوجبه الله عز وجل على العباد فيما بينهم. وموضوع هذه المحاضرة هو في حق الله عز وجل، وهو الحق الأول، وهو أعظم الحقوق وأشملها. ولهذا قال بعض المحققين إن حق الله عز وجل يشمل كل حق لمخلوق، إن حق الله عز وجل يشمل كل حق لمخلوق، فحق الوالدين الذي أوجبه هو الله، ولهذا إذا حصل العقوق فهذا فيه تفريط في حق الوالدين وتفريط في حق الله عز وجل الذي أمر ببرهما. وكذا إذا حصل التفريط في حق الجار أو الحقوق الأخرى فإن هذا يسري إلى التفريط في حق الله عز وجل، وذلك أن الذي شرع هذه الحقوق وأوجبها ودعا إليها ورغب فيها هو الله عز وجل، فمن قصر في حق من هذه الحقوق فهو مقصر في حق الله عز وجل. ويمكن أن تقسم أيضا الحقوق إلى ثلاثة أقسام: حق هو خاص بالله عز وجل، وحق للمخلوق، وحق مشترك بين الخالق والمخلوق. أما حق الله عز وجل فهو الإيمان والتوحيد، الإيمان بالله ربا وتوحيد الله عز وجل. وأما حق المخلوق فهو ما يجب للمخلوق على المخلوق، وهذا الحق كما تقدم التفريط فيه تفريط في حق الله عز وجل، وإنما يختص منه ما كان حقا للمخلوق، فإذا ما تنازل المخلوق عن حقه رفع الحرج عمن خوطب بهذا الحق، مثل الدين، الدين حق للمخلوق على المخلوق، فإذا أسقط صاحب الدين الدين وعفى وصفح فإنه أسقط هذا الحق، والله عز وجل لا يؤاخذ بذلك لأنه هو الذي عفى عن المدين إذا ما عفى عنه صاحب الدين. وهذا في الحقوق، الحقوق المالية. وأما الحقوق الأخرى المتعلقة بالدين فإن المخلوق لا يملك إسقاط الحق، مثل حق الوالدين، فلو عفى الوالد عن ولده في عقوقه له سيبقى حق الله عز وجل لا يسقط، لأنه هو الذي أمر ببر الوالدين. وهذا بخلاف الحق المالي، إذا أسقطه صاحب الحق فإنه يسقط. وأما الحقوق الواجبة المتعينة التي لا تتعلق بالأموال أو تتعلق بالأموال ولم يأذن الشارع بانتقالها إلا بطريق شرعي، كالانتقال المال عن طريق الرشوة أو عن طريق الربا، فإنه لو عفى ذلك الذي يعطي الرشوة أو يعطي الربا عفى عن حقه فإنه لا يسقط حق الله عز وجل ويأتمان جميعا. فتبين بهذا أن من الحقوق ما هو مشترك بين الخالق والمخلوق، وهي عامة الحقوق التي لم يأذن الشارع بإسقاطها في الدين، مثل المعاملات الربوية والرشوة، وكذلك اتفاق الرجل والمرأة على الزنا، فإن الله عز وجل لم يأذن بهذا، ولا يملك صاحب الحق أن يسقط هذا الحق، وإذا أسقطه فإنه يأثم. وهذا هو الحق المشترك. أما الحق الخاص فهو مثل الأموال التي يتملكها الناس، فلهم أن يسقطوها إذا ما تعلقت بحقوق الآخرين وكان لهم في ذمة الغير شيئا من هذه الحقوق فلهم إسقاطها. وحديثنا هو عن حق الله عز وجل، هو عن حق الله عز وجل على خلقه. وهذا الحق حق الله على خلقه هو أعظم الحقوق وأوجبها. ويمكن أن يقسم هذا الحق إلى قسمين: حق متعلق بالعلم، وحق متعلق بالعمل. أما المتعلق بالعلم فهو ما يجب على المسلم معرفته في ربه عز وجل، وهو أن يعلم خالقه ورازقه وإلهه الذي يعبده ويتقرب إليه بالعبادة. يجب على كل مسلم أن يعرف ربه، ولهذا أول ما يسأل المسلم في قبره ضمن الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها عن علمه بالله من ربه، يسأل عن علمه بالله من ربه. فإذا كان من أهل الامتثال لهذا الحق ومن أهل العلم بالله أجاب ووفق للإجابة. والعلم بالله عز وجل يحصل بعدة طرق. الطريق الأول بالآيات الشرعية، وهي ما خاطب الله عز وجل به أنبياءه ورسله من الوحي الذي أخبر الله عز وجل فيه عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وعن أفعاله، وخاطب الأمم بهذا الحق كما قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فخاطبهم بالعلم قبل العمل، قبل الاستغفار، كما خاطبهم بالأسماء والصفات التي لا تكاد آية من كتاب الله إلا ونجد أن الله عز وجل يخبر فيها عن بعض أسمائه وصفاته. لهذا كثيرا ما تختم الآيات لذكر أسماء الله وصفاته، لترسيخ هذا العلم في نفوس المسلمين المؤمنين ليعلموا ربهم. والطريق الثاني للعلم بالله عز وجل هو بالتفكر في الآيات الكونية التي تدل على خالق هذا الكون ومبدع هذا الكون، كما قال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأمر بالتفكر في الأرض وما أودع الله عز وجل فيها، وأمر بالتفكر في الأنفس وكيف أن الله خلقها على أحسن تقويم، فهي تدل على خالقها وعلى مبدعها. والذين يتدبرون في آيات الكونية يعلمون أن مبدع هذا الكون حكيم عليم، وأن هذا الكون لم يوجد صدفة ولم يخلقه الله عبثا، وإنما خلقه لحكمة عظيمة، فهو يسير في نظام بديع يدل على عظم قدرة خالقه وعلى عظم حكمته في صنعه وإبداعه. كما أن الرب عز وجل يعرف بالعقل، فإن العقل الصحيح يدل على معرفة الخالق، وهذه المعرفة وإن لم تكن كالمعرفة التي خاطب الله عز وجل بها الرسل في النصوص الشرعية، إلا أن العقل يدرك ربه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن العقلاء مجمعون على أن الله عز وجل هو الخالق لهذا الكون، وقال: لم ينكر أحد من العقلاء أن الله عز وجل هو الخالق، قال: بل لم يدعي أحد من العقلاء أن لله شريكا في خلق السماوات والأرض، لأن العقول تدرك هذا. ولهذا خاطبهم الله عز وجل بالعقل، قال: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهم يعلمون أنهم لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض، وإنما يعلمون أن خالقها هو الله. ولهذا كان المشركون الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون هذا ويقررونه، كما قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله. كذلك جاء في أشعارهم في كلامهم ما يدل على هذا، كما يقول عنترة: يا عبد أين من المنية مهربه إن كان ربي في السماء قضاه. هم يعلمون أن الله قدر وقضى وخلق وأوجد، كما أنه يمكن بالعقل أن تعرف بعض الأسماء والصفات، كما ذكر العلماء أن لهذا طريقين مشهورين عند المحققين. الطريق الأول هو قياس الأولى، وهو دليل التفضيل، وهذا الدليل مبناه على أن كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى، لأن الخالق أفضل من المخلوق، لأن الخالق أفضل من المخلوق، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة: فضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على سائر خلقه. فالخالق أفضل من المخلوق، ولهذا يسمى هذا دليل التفضيل. كل كمال ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فتنزه الخالق عنه من باب أولى. وأما الطريق الثاني من الطرق العقلية لإثبات الأسماء والصفات وهو ما يعرف بدلالة الأثر على المؤثر، بدلالة الأثر على المؤثر، وهو أن كل كمال وجد في المخلوق وثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي خلقه، لأن الخالق هو الذي خلق هذا الكمال في المخلوق. ومعلوم أن فاقد الشيء لا يعطيه، فالذي خلق الكمال في المخلوق هو أولى به، الذي أوجد العلم والحكمة والرحمة والسمع والبصر في المخلوقين هو أولى بها. ولهذا اعترفت الملائكة بهذا كما قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا، لا علم لنا إلا ما علمتنا. فكل مخلوق يعلم أنه لا علم له إلا بما علمه الله، ولا قدرة له إلا بما أقدره الله عليه. ولذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الاستخارة: اللهم إنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيب. ثم يقول: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك. فعقلاء البشر هم الذين يدركون هذه الحقيقة، وأن الكمال الذي فيهم هو من خالقهم، هو الذي أوجده فيهم فهو أولى به. والدليل الأول، الفرق بين الدليل الأول، دلالة المثل الأعلى يبنى على التقدير، يقال هذا ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى. ودلالة الأثر على المؤثر هو دلالة الأثر، يقال هذا ثبت للمخلوق فثبوته للخالق من باب أولى، لأنه هو الذي أوجده وهو الذي خلقه فيه. ومع هذا فإن هذا الباب لا يمكن أن يحاط به، ولا يمكن للمخلوق أن يحيط بخالقه علما، كما قال تعالى: ولا يحيطون به علما. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم لا أحصي ثناء عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحط بأسماء الله، قال: ولو أحاط بأسماء الله لأحصى ثناء عليه. فهذا أعلم الخلق بربه، يقول: لا أحصي ثناء عليك. ولا يمكن للمخلوق أن يتصور بعقله الضعيف ما عليه الخالق من الكمال، ولكن يعرف من خلال الأمثلة السابقة ما عليه الرب عز وجل من الكمال. والمؤمنون في الحياة الدنيا يعلمون ضعفهم عن إدراك كمال ربهم، ويعلمون أنهم لو انقطعوا في عبادة الله عز وجل وعبدوا الله الليل والنهار وانقطعت أنفاسهم في عبادة الله ما عبد الله حق عباده، وإنما أفضلهم وأكملهم هو الذي يقول: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وجاء في الأثر عن داود عليه السلام أن الله قال له: اشكرني. قال: متى أشكرك وشكري لك من نعمك عليه؟ قال: الآن بلغت شكري. قال العلماء: عرف عزه عن الشكر، فبلغ شكر الله بإدراك عزه عن الشكر. وهكذا أهل الكمال في عبادة الله هم الذين أدركوا ضعفهم عن تأدية حق خالقه. هذه الحقيقة يغفل عنها كثير من الناس في الدنيا، ولكن عندما يرى المشركون والذين اتخذوا من دون الله أندادا والذين عبدوا المخلوقين وأعطوهم حق الخالق يعرفون هذه الحقيقة يوم القيامة، عندما يقولون وهم يختصمون في النار، قالوا وهم فيها يختصمون: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه حقيقة من لم يعرفها في الدنيا لا بد أن يعرفها في الآخرة، سيعرفون أنهم على ضلال مبين، ويشهدون على أنفسهم. وتقول طائفة أخرى منهم وقالوا: لو كنا نعقل أو نسمع ما كنا في أصحاب السعير. أين الخالق من المخلوق؟ أين كمال الخالق مما عليه بعض المخلوقين من صفات الكمال التي ما حصلت لهم إلا بخالقه كما اعترف بذلك أعلم الخلق من الملائكة والرسل أنه لا قدرة لهم إلا بالله ولا علم لهم إلا بالله. ولذا قال الخضر لموسى لما رأى طائرا يأخذ شيئا من البحر قال ما علمي وعلمه في علم الله إلا كما يأخذ هذا الطائر من هذا البحر. علمه بالله عز وجل هو أصل عظيم وهو أول الحقوق وهو أن يعرف المسلم ربه من ربه وذلك عن طريق الأوجه المتقدمة من التدبر في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أخبر الله عن نفسه وأخبر عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات والأفعال ثم التدبر في الآيات الكونية التي هي دالة على خالقها وهي شاهدة على عظمته وعلى قدرته وعلى كماله. هذا ما يتعلق بالعلم. وأما القسم الثاني فهو الحق العملي الذي هو امتثال للعلم فإن العلم لا ينفع إلا بالعمل. قال علي رضي الله عنه هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال مالك بن دينار من تعلم العلم لنفسه فالقليل منه يكفي ومن تعلمه لحاجات الناس فإن حاجات الناس لا تنتهي. فالمقصود بالعلم هو العمل. يعلم ربه ليعبده يعلم الدين ليمتثل. فالنوع الثاني هو الحق العملي وهو أن يمتثل هذا العلم ويحقق العبادة لله عز وجل ولا يمكن الإحاطة بتأدية هذا الحق. ولكن هو في الجملة بأن يمتثل كل ما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من الأوامر فيؤديها وأن يتعلم وأن يعرف كل ما حذر الله عز وجل عنه ونهى عنه وينتهي ويكف عن ذلك. وعلى رأس الأوامر الشرعية التي أمر الله عز وجل بها تحقيق التوحيد لله عز وجل وعلى رأس النواهي التي نهى الله عز وجل عنها الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه. ولهذا فسر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله بهذين الأمرين كما جاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه والحديث في الصحيحين. قال معاذ رضي الله عنه كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيستحيل. فذكر أن حق الله هو تحقيق عبادة الله وأن لا يشرك مع الله شيئا وذلك بإخلاص العبادة لله عز وجل. وهذا هو أصل الحقوق. وإلا فكل ما أمر الله عز وجل به فإن حقه فيه أن يمتثل وكل ما نهى الله عز وجل عنه فحق الله فيه أن ينتهى عنه ولا يمكن الإحاطة بتفاصيل هذا الأمر. ولكن أعرض بعض الأمثلة من خلال الأصول الثلاثة والأجزاء الثلاثة التي عليها مبنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. فإن الإيمان عند أهل السنة والجماعة اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأركان. فحق الله العملي يتعلق بالاعتقاد وهو ما يقوم بالقلب وحقه القول هو ما يقوم باللسان من الأقوال التي أمر الله عز وجل بها وحقه المتعلق بأعمال الجوارح هو ما يقوم بالجوارح من الأعمال التي شرعها الله عز وجل. وعندما نقول الحق العملي فينبغي أن يعرف هنا أن المقصود بالعمل العمل الذي يشمل الاعتقاد والقول وعمل الجوارح. فإن العمل يطلق على سبيل العموم على أعمال القلوب وعلى أعمال اللسان وعلى أعمال الجوارح. وقد يطلق العمل في مقابل الاعتقاد كما قالوا في الإيمان اعتقاد وقول وعمل، فيراد بالعمل عمل الجوارح. ولكن العمل يطلق على سبيل العموم فيدخل فيه الاعتقاد ويدخل فيه القول ويدخل فيه عمل الجوارح. أما الحق الاعتقادي فهو أن يعتقد المسلم أن الله عز وجل هو الخالق الرازق، هو المبدع، هو المنشئ، بديع السماوات والأرض، الذي لا شريك له في خلقه، المتصرف في الكون، لا معين له ولا ظهير، هو الخالق الذي انفرد بخلق هذا الكون لا شريك له في ذلك، كما قال الله عز وجل ذلكم الله ربكم خالق كل شيء، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وشيء هنا من ألفاظ العموم تشمل كل المخلوقات، فكل شيء هو مخلوق لله، السماوات والأرض والكرسي وهو أعظم من السماوات والأرض، والعرش وهو أعظم من الكرسي، كلها مخلوقة لله. الملائكة على كثرتهم وعظمتهم خلق من خلق الله، الرسل والأنبياء على ما شرفهم الله به من الكمالات البشرية هم خلق لله. المخلوقات التي تدب في الأرض وتوجد في السماء كلها خلق لله، الرطب واليابس كله خلق لله، هو المتفرس بالخلق لا شريك له، خلافا لمن ادعى من المشركين من بعض الفلاسفة الذين زعموا أن الأفلاك لها تأثير في الكون، أو من زعم من بعض غلاة الصوفية الذين يزعمون أن الله أسند خلق بعض المخلوقات لبعض الأولياء وأن لهم تصرفا في الكون، فهذا من الشرك الربوبية وهو من أقبح أنواع الشرك. فيجب على المسلم أن يعتقد هذا الاعتقاد وأن يلزم به وأن يعقد قلبه عليه أن الله هو الخالق ولا خالق سواه، وكما أنه هو الذي خلق وأنشأ من العدم فهو الذي يرزق وهو الذي ينعم، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يتصرف في الكون. لا بد من هذا الاعتقاد. كما يجب على المسلم أن يعتقد أن الله عز وجل متصف بصفات الكمال، فهو عليم حكيم، قدير سميع بصير، متصف بصفات الكمال، متصف بصفة الوجه، ومتصف بصفة اليد، ومتصف بصفة القدر، ومتصف بالفرح والغضب وبالسمع والبصر، كما أخبر الله عز وجل عن هذا وأخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلم إذا ما طرق سمعه شيء من النصوص في الإخبار عن الله عز وجل بهذه الصفات أن يعتقد أن هذه الصفات ليست كصفات المخلوقين، فكما أن الخالق لا يشبه المخلوق فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوق. ولو تأمل عاقل علم الله عز وجل، علمه الذي أحاط بالأشياء، يعلم ما كان في الأزمان الماضية في الأزل، ويعلم ما يكون في المستقبل، ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم أعمال العباد قبل أن يخلقهم، قدر أعمالهم وكتبها، كما جاء في الحديث أن الله قال للقلم اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. فجرى القلم بالمقادير، قدر مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. يعلم أعمال العباد الآن، علمها قبل أن يخلقها، وقبل أن يجده، يعلم أهل الجنة وأهل النار، يعلم ما يحصل منهم في الدنيا وفي الآخرة، يعلم ما في صدورهم وما تكن قلوبهم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، لا يختلط عليه حال مخلوق بمخلوق، يعلم ما في قلوب العباد، الكل يناجيه ويدعوه، يسمع كلامه، لا يشغله مخلوق عن مخلوق. فهذا العلم الذي لا يمكن أن يطرأ عليه النسيان ولا يمكن أن يطرأ عليه النقص في وجه من الوجوه، أين هذا العلم من علم المخلوق الذي سبقه الجهل ويطرأ عليه النسيان؟ ولربما جاء على العالم زمن يفقد فيه علمه ولا يبقى منه شيء، أين هذا من علم العليم الخبير الذي علم الأشياء؟ وما أعظم ضلال من ظن أن ما ثبت لله هو كما يثبت للمخلوق. فسبحان الله، ألا يدرك العقلاء الآن أن المخلوقات تتصف بصفات تشترك في مسمياتها وتتفاوت في كيفياتها؟ فنحن نعلم أن للجمل يدا وقدما وله وجه، ونعلم أن للإنسان يدا وقدما وله وجه، فهل ما يثبت للجمل كما يثبت للإنسان؟ وهل ما يثبت للجمل كما يثبت لغيره من المخلوقات ومن الدواب؟ فإذا كان التباين بين هذه المخلوقات في صفة اليد والقدم والوجه في السمع والبصر، فكيف يقال نحن لا نعرف من اليد إلا يد المخلوق، ولا نعرف من الوجه إلا وجه المخلوق؟ وإذا أثبتنا لله هذه الصفات شبهنا، وهذا يستلزم التجسيم، فيعطلون الله عز وجل من صفاته ويكذبون بالنصوص بهذه الشبهة الباطلة، هذه الشبهة التي ضل بسببها من ضل من طوائف من المسلمين، ولا تزال الشبهة قائمة في المسلمين اليوم، ينفرون من هذه النصوص من نصوص الصفات ويدعون أنها تستلزم التشبيه والتجسيم. سبحان الله، من الذي أخبر أنه متصف بصفة اليد؟ أليس هو الله كما قال تعالى: بل يداه مبسوطتان بيده الخير، وقال لإبليس: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله ملأى لا يغيرها نفقة، سحاء الليل والنهار. كيف يكذب بهذه النصوص ويدعى أنها تسترجل التشبيه بهذه الشبهة الباطلة التي يعلم العقلاء أنها لا حظ لها من عقل ولا شرع، وإنما هو تلبيس لبس الشيطان على هؤلاء؟ فما يثبت لله عز وجل ليس كما يثبت للمخلوق. ولذا قال الله عز وجل مبينا أن ما يثبت له ليس كما يثبت للمخلوق، مقدما لذلك بنفي التشبيه، ثم مبينا إثبات الأسماء والصفات كما في قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي هذه الآية رد على المشبهة في قوله: ليس كمثله شيء، ورد على المعطلة في قوله: وهو السميع البصير. وأهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لهم بإحسان ومن جاء من بعدهم من أهل العلم يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا من غير تشبيه، هم يتبرؤون من التشبيه ومن التجسيم، وينزهون الله عز وجل تنزيها من غير تعطيل، هم بريئون من التشبيه بريئون من التعطيل. فيجب على المسلم أن يعتقد أن ربه وخالقه متصف بهذه الصفات العظيمة التي أخبر الله عز وجل عنها، وأن هذه لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين. فأين هذه اليد، يد المخلوق، من يد رب العالمين التي يقول الله عز وجل فيها: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ الله عز وجل يوم القيامة يقبض الأراضين في يده، يقبض الجبال على إصبع والأنهار على إصبع، والمخلوقات على تنوعها على أصابعه العظيمة فأين هذه الأصابع؟ أين هذه اليد من يد المخلوق؟ وكيف يمكن أن تؤول هذه النصوص مع دلالتها الظاهرة على إثبات هذه الصفات لله عز وجل كما يليق بجلاله، كما يجب على المسلم بعد أن يعتقد أن الله هو الخالق الرازق وأن الله هو المتسمي بالأسماء الحسنى وهو المتصف بالصفات العلى أنه هو المستحق للعبادة؟ فكما أنه الخالق الذي لا شريك له في خلقه فهو الإله المعبود الذي لا شريك له في عبادته. ولذا دعا الله عز وجل الخلق إلى عبادته بما عرفوا من الربوبية: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هو الذي خلقنا وخلق من قبلنا، هو مستحق للعبادة كما أنه هو الخالق المتفرد بالخلق. فهذا فيما يتعلق بالاعتقاد، وهو اعتقاد أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، توحيد العبادة. وأما ما يتعلق بالجانب الثاني وهو الجانب القولي، فهو أن يعمل المسلم لسانه مقررا ما استقر في قلبه من الإيمان، فيثني على الله بأسمائه وصفاته، يمجد ربه ويثني عليه، ويعمل لسانه بذكر الله عز وجل. ومن حكمة الله عز وجل أنه شرع لنا من الأذكار العظيمة التي تتضمن الثناء على الله عز وجل أحسن الثناء وأبلغ الثناء، وهي هذه الأذكار التي شرعها النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة. ففي الحديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذا عمل اللسان، أن تشغل هذا اللسان بهاتين الكلمتين العظيمتين اللتين هما حبيبتان للرحمن، يحبهم الله عز وجل لما اشتملت عليه من الثناء وإثبات المحامد لله عز وجل وتنزيه الله عز وجل عن كل نقص. ومما ثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا توحيد، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هو امتثالا لذلك الاعتقاد. ولهذا هذا التشريع مبناه على أمر عظيم: اعتقاد صحيح في القلب ولسان يلهج بالعقيدة الصحيحة يعمل بطاعة الله. ومما ثبت في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على كنز من كنوز الجنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. تبري من الحول والقوة، وأنه لا حول ولا قوة لنا إلا بخالقنا ورازقنا. ومما ثبت في الأذكار قول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، شرع في أذكار الصباح، في أذكار المساء، في الذكر المطلق، وفي دعاء السوء، وهو خير الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هكذا يمتثل المسلم بلسانه ما اعتقد في قلبه، فهو مؤدي لحق الله عز وجل، يثني على الله. شرع لنا الحمد عند النعم، عند الفراغ من الطعام، عند تجدد النعم. شرع لنا قبل البدء بالأمور أن نذكر اسم الله، لأنه اسم مبارك يبارك الله عز وجل لمن افتتح الأشياء باسمه في كلامه وفي مواعظه، في أكله وفي شربه، حتى عندما يأتي الرجل أهله يذكر الله عز وجل فيبارك له، ولا يقربه الشيطان ولا يكون للشيطان حظ فيما رزقه الله عز وجل. كذلك مما شرع من أعمال اللسان قراءة القرآن، الذي فيه تدبر لكلام رب العالمين ولما اشتمل عليه كتاب الله عز وجل من الأسماء والصفات ومن الأحكام التي خطبنا بها، من عمل اللسان الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، إرشاد الخلق إلى دين الله عز وجل، تحبيب الرب إلى عباده، دعوة الخلق إلى دين الله عز وجل، من أعمال اللسان إلقاء السلام على المسلمين وما فيه من الخير والبركة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، فلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشي السلام بينكم. إذا ألقى السلام، إذا ألقى المسلم السلام على أخيه انشرح الصدر وذهب ما فيه من الغل ولقي أخاه بوجه طلق، يكتب الله عز وجل له فيه الأجر. وأعمال اللسان كثيرة وهي امتثال للاعتقاد، وأما أعمال الجوارح فهي أيضا امتثال للعقيدة الصحيحة. وعلى رأس الأعمال البدنية التي شرعت لنا وهي من حق الله عز وجل علينا تأدية الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج، هذه الأركان الأربعة المتعلقة بأعمال الجوارح. وأما الركن الأول فهو متعلق بعمل اللسان. فتأملوا كيف أن هذه الأركان جاءت مشتملة على الاعتقاد الصحيح، وجاءت مشتملة على عمل اللسان في النطق بالشهادتين، وجاءت مشتملة على أعمال الجوارح بالصلاة. سبحان الله، هذه الصلاة ما من عضو ولا مفصل إلا وله عمل في هذه الصلاة، ركوع وسجود وقيام ورفع لليدين ومجافاة بين الجنب والذراعين في السجود، ونصب للقدمين وجلوس بهيئة معروفة، كل مفصل من هذه المفاصل شرع الله له عبادة. يسجد العبد لله عز وجل على سبعة أعظم تعظيما لربه، يضع وجهه وهو أشرف ما فيه على الأرض تعظيما لله عز وجل، وهذه الحال هي أقرب ما يكون العبد من ربه حال سجوده، لأنه معظم متدلل خاضع لله عز وجل. وهو في هذه الحال في حال الدنو والخضوع، في حال السفل، يتذكر ربه أنه علي كبير. ولهذا شرع لنا أن نقول في حال السجود أن نقول سبحان ربي الأعلى، فننزه الله عندما نكون في حال السفل، ننزه عن هذه الحال ونثبت له العلو، وعندما نكون في الركوع نعظم الله عز وجل سبحان ربي العظيم. تشريع عظيم، من تأمله وكان على فقه به عرف أنه معظم لله، وأن هذا الركوع لم يشرع هكذا لغير حكمة ولغير سبب، وأن هذا السجود لم يشرع إلا لحكمة عظيمة. فكل أعضاء البدن تشترك في الصلاة، وكذلك من تأمل الأجزاء الثلاثة من الاعتقاد والقول والعمل فهي موجودة في الصلاة. فالصلاة مشتملة على الخشوع والإخلاص وهي من أعمال القلوب، والصلاة مشتملة على القراءة والتسبيح والتكبير وهي من أعمال اللسان، وهي مشتملة على الركوع والسجود والجلوس وهي من أعمال الجوارح، والصلاة مناجاة بين العبد وبين ربه، فهي امتثال لحق الله عز وجل بالجوارح. كذلك الزكاة هي امتثال لحق الله عز وجل، ولكنها بنوع آخر بالمال، بذل بدنه في عبادة الله عز وجل، فهو يبذل ماله في سبيل الله، ينفق محبة لله تعظيما لله عز وجل، لأن الله هو الذي أمره بهذا. كذلك الصوم هو عبادة ولكنها من نوع آخر، يمسك عن طعامه وشرابه وعن ملذاته ابتغاء رضوان الله، يعلن بصيامه لله عز وجل أنه معظم لربه، أترك طعامي وشرابي وشهوتي ابتغاء رضوان الله عز وجل. فلذا قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. كذلك الحج هو عبادة وهي من نوع آخر، فهو يخرج في سفر يفارق الأهل والأوطان، ينفق شيئا من ماله، يقصد المكان البعيد، يقف في المشاعر، يعلن التوحيد منذ خروجه من بيته، وهو يلبي حتى يؤدي هذا النسك، ثم بعد ذلك يشرع له التكبير ويشرع له حمد الله عز وجل على هذه النعمة. عبادات عظيمة كلها جاءت لتأدية هذا العبد لحق الله عز وجل. فهذه هي الحقوق العملية، وكذلك سائر الحقوق الأخرى، الجهاد في سبيل الله عبادة عظيمة، يقدم المسلم بدنه وابتغاء رضوان الله عز وجل، يتمزق هذا الجسد وتتمزق أوصاله ابتغاء رضوان الله عز وجل، يطعن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 70 طعنة في جسده فلا يكاد يجد لها ألما، وآخر يطعن ويدرك الموت فيبتسم ويقول فزت ورب الكعبة. سبحان الله، من الذي يستحضر هذا عند الموت وهو في سترات الموت يقول فزت ورب الكعبة؟ لأنه يعلم لأي شيء فعل هذا، ولأي شيء اختار هذا، وبمن يلقى إذا ما مات، يلقى ربه عز وجل. فالمؤمن يعلن بكافة أعماله وبجوارحه أنه عبد لله بقوله وبفعله. إذا ما امتثل المسلم هذا الاعتقاد وهذه الأقوال وهذه الأعمال وهو مستحضر لها، مستحضر أنه يؤدي حق الله عز وجل، فإنه على خير عظيم وعلى منزلة رفيعة عند الله عز وجل. ثم أيها الإخوة، بعد هذا الأمر يعلن العبد عزه عن تأدية حق ربه، ويعلن أنه لم يقدم شيئا وأنه لم يفعل شيئا، فإن وجد خيرا فعلم أن الله هو الذي يسر له هذا الخير. ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي: فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال موسى عليه السلام: ربي إن ذكرتك فمنك، وإن بلغت رسالتك فمنك. وهذا تبري من الحول والقوة، وأن هذا بفضل الله عز وجل. ولهذا المؤمن العابد لا يمن بعمله، بل يدرك منة الله عليه، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام، فالله عز وجل أن هداكم للإيمان، فالله هو الذي هدى للإيمان، هو الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، ونسأل الله أن نكون كذلك. فالعبد إذا عبد الله وأدى العبادة فهو يثني على الله عز وجل بعد الأكل والشرب، وشرع لنا سجود الشكر، وشرع لنا أن نشكر الله على كل نعمة من جنسها. هذا البدن شكر الله عز وجل على هذه النعمة من جنسها. البصر يجب أن تشكر الله عز وجل عليه بنعمة، بما أنعم بأن تؤدي عبادة من جنس هذه النعمة. وكذا السمع، وكذا القلب، وكذا الجوارح يؤدي شكرها من جنسها. المال يؤدى شكره من جنسه. وهكذا العبد يؤدي عبادة الله عز وجل ثم يثني على ربه عز وجل بذلك. الحديث أيها الأخوة يطول عن حق الله عز وجل، ولكن بحسب المسلم أن يعلم أنه مهما تعلم ومهما عرف ومهما أثنى على الله، فإنه لا يمكن أن يدرك الكمال الذي عليه الرب، وأنه مهما عبد الله عز وجل فإنه لا يمكن أن يؤدي شكر نعم الله عليه، بل لله عز وجل المنة على ذلك العبد. ولهذا فالمؤمنون إذا لقوا ربهم يوم القيامة ونظروا إلى وجه خالقهم يجدون تلك النعمة العظيمة وتلك اللذة العظيمة التي هي ثمرة من ثمار عبادتهم، فكما أنهم يتقربون إليه في الدنيا بالعمل الصالح، فإنه يقربهم إليه يوم القيامة فينظرون إلى وجهه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فما أعطاهم شيئا أقروا لأعينهم من النظر إلى وجهه. وهذا النظر لوجه الله عز وجل هو الذي أفرده الله عن سائر نعيم الجنة باسم يليق به، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والحسنى هي الجنة، والزيادة هي النظر لوجه الكريم في الجنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فما تلذذ أهل الجنة بشيء من المأكول والمشروب والمنكوح أعظم من تلذذهم بالنظر إلى وجه خالقهم. لذة عظيمة لا توازيها لذة من تلك اللذات التي هي متعلقة بالمخلوقين. وهكذا كما أنهم في الدنيا يتلذذون بعبادته أعظم من تلذذهم بتلك اللذات التي هي في الدنيا، كذلك يوم القيامة يتلذذون بالنظر إلى وجه خالقهم أعظم من تلذذهم بما أعد الله عز وجل لهم في الجنة من ذلك النعيم العظيم. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوجعنا شكر نعمه علينا، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شرور أنفسنا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله.